السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين موافق 28 من شهر ربيع الأول، سيكون متابع الدرس من كتاب الكافي في باب الكفن من كتاب الجنائز. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمة الله علينا وعليه: باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، والمعنى أنه لا يجب في مال غيره ما دام أن له مالا، ما دام أن له مالا فالواجب من الكفن في ماله مقدما على الدين، لأن مؤونة تجهيز الميت ضرورة يقدم بها بعد وفاته، كما يقدم حال المفلس في حياته على غرمائه، يقدم ما يحتاجه من ملبس ومأكل نحو ذلك، والوصية والإرث. والدين وقع خلاف فيه، هل يفرق بين الدين المرسل الذي لم يوثق فيقدم الكفن عليه، وأما الدين الموثق برهن ففيه خلاف. الجمهور على أنه يقدم على الدين مطلقا، وذهب الشافعية إلى أن الدين الموثق يقدم، والأظهر هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، لأنه ورد في عدة أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مصعب بن عمير صحيحين، وأنه كفن في ثوبه، وكذلك في بعض الروايات عن عند أحمد عن حمزة في قصة حمزة أيضا كفن في ثوبه. لم يستفسر عليه الصلاة والسلام عن هذا الكفن هل هو مرهون أو ليس مرهون، ومعلوم أن الصحيح أو على القول المختار عند كثير من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون الرهن في يد المرتهن، في يد المرتهن يجوز أن يكون رهنا وأن يكون في يد الراهن، لعموم الأدلة في وجوب الوفاء بالعقود، فقد يكون مرهونا وهو في ملكه وفي يده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه. متفق عليه، كفنوه في ثوبيه، فدل على وجوب التكفين ونسب الثوبين إليه فيجب في ماله، وهذا حديث ابن عباس في الصحيحين. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه، فكذلك كفنه يعني في حال الحياة يقدم ما يحتاجه من كسوة ومن أمور ضرورية يقدم على دين غرمائه، هذا في حق المفلس، فكذلك كفنه. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته. فإذا لم يكن له مال فينظر في من تجب نفقته، وهذا يرجع إلى باب النفقات. فإذا كانت النفقة واجبة على والده وجبت عليه ما يتعلق بالكفن، تأمين الكفن، أو إذا كان على ولده أو كان على أخيه أو نحو ذلك حسب ترتيبهم في باب النفقة. فإن لم يكن ففي بيت المال، إن لم يكن هناك من تلزمه النفقة أو وجد لكنه ليس عنده ما ينفق، لأنه اشترط في باب النفقة قدرة المنفق وحاجة المنفق إليه أن يكون محتاجا إلى النفقة. ففي بيت المال. وهناك حالة ثالثة أو رابعة، وهي على من إذا لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتيسر فعلى من علم حاله من المسلمين. فتجب أولا في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين، لأنه فرض كفاية على عموم المسلمين، فمن علم بحاله وجب عليه ذلك، وإذا بادر أحدهم بهذا سقط الوجوب عن الباقين. وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها، فلم يجب عليه كسوتها. قالوا لأن النفقة مقابل الاستمتاع وهي لا تحل له الآن فلا يجب ذلك. وذهب الجمهور وهم الأحناف والشافعية وأحد قولي المالكية والرواية الثانية أحمد إلى وجوبها، وذلك أن هذا من العشرة بالمعروف. الأمر الثاني أنه لم تنقطع علق النكاح بينهما تماما، بل بقي من آثار النكاح العدة بحق الزوجة إذا توفي زوجها، وكذلك الميراث في حقهما، الميراث في حقهما إذا توفي زوج أو توفيت الزوجة، وكذلك تغسيل كل واحد منهما الآخر. أما تغسيل الزوج لزوجها هذا بلا خلاف، أما تغسيل الزوج لزوج رجل لزوجته فهذا عند جماهير العلماء. أما القول بأنها تتعلق بالاستمتاع فقد نقضه بعض العلم بأنه قد تجب النفقة ولا يمكن الاستمتاع، مثل أن تكون مريضة لا يمكن أن يستمتع منها مثلا، وذكروا صورا أخرى. وقول الجمهور أظهر. فصل. وأقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه، وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزى واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب، فلهذا فعل الصحابة وأجمعوا عليه. والأصل أن وهذه القصة عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب لكل متوفى، وأنه يشرع أن يكفن في ثلاثة أثواب. فإذا كان مشروعا هذا فيما يتعلق على قول القاضي، أما المذهب يقول يكفي ثوب يستر جميعه لأن المقصود هو ستر العورة. وقال القاضي لا يجزي أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزى واحد لم يجز أكثر منه، لأنه لو أجزى واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافا، ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، يعني أن العورة المغلظة يجزئ أن يسترها ثوب، فالميت كذلك أولى. وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه، يعني لا يكون إسرافا، وذلك أنه التكفين بالحسن والأفضل يجوز، بل هو الأكمل، وإن أجزأ دونه ولا يكون إسرافا. لكن قد يوجه قول القاضي أيضا بأن يقال فيما يظهر والله أعلم إن العمدة على التكفين في ثلاثة أثواب، وخصوصا في حق الرجل، لأنه ثابت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا إجماع من الصحابة، وهذه قصة عمدة وأصل في مشروعية التكفين في ثلاثة أثواب. ومعلوم أن مال المسلم لا يجوز التعرض له إلا بما يجوز، وإذا كان يشرع يكفن في ثلاثة أثواب دل على أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع وهو الأكمل والأتم. ولذا اختلف العلماء، لو أراد بعضهم أن يكفن، بعض الورثة أن يكفن في ثلاثة أثواب وبعضهم أن يكفن في أقل، هل يؤخذ بقول هؤلاء أو بقول هؤلاء؟ هم يقولون يجزئ في ثوب واحد يستر جميعه، والثلاث أثواب هي أكمل، لما علل به رحمه الله من أن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، فالميت أولى بأنه يجزئ ستره بثوب واحد. وما جاء في ثلاثة أثواب فإن هذا أكمل، كما أن التكفين بالكفن الحسن هو الأكمل لكن ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه، ومع ذلك يجزئ أن يكفن بالثوب الغسيل، الثوب القديم إذا كان ساترا كما سيأتي في قصة أبي بكر رضي الله عنه. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وكذلك صح من حديث أبي قتادة عند الترمذي بن حمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ حديث جابر رضي الله عنه. ويكون جديدا أو غسيلا، يعني يجزئ أن يكون أو يجوز أن يكون جديدا أو غسيلا، والجديد أفضل، إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق، الخلق المراد به القديم ليس المتقطع مثلا القاذي الوسخ، لا، فإن هذا لا يكفن فيه، فتمتثل وصيته إذا وصى، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وفي البخاري أنه قال انظروا إلى ثوب مع ثوبي هذين فكفنوني فيهما فإنما هو للمهلة، وإن الحي أحوج إلى هذا من الميت، إنما هو للمهلة أي للبلا والصليب. هذا رواه البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية عائشة رضي الله عنها، فدل على أنه يجوز أن يوصي الميت بمثل هذا، وأنه إذا أوصى بمثل هذا فتنفذ وصيته. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ليس فيها قميص ولا عمامة، نفي للقميص والعمامة، ليس المراد نفي القميص والعمامة من الثلاثة وأن زائد على الثلاثة، بل نفي لوجودهما، نفي لوجود القميص والعمامة خلافا لمن فهم أن الثلاثة أن القميص والعمامة خارج عن الثلاثة. وما جاء أنه كفن في قميص لم يثبت، ورد في هذا حديث ابن عباس عند أبي داود ولا يثبت، وكذلك ورد عند أحمد حديث آخر كلها لا تثبت وهي ضعيفة أو منكرة. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط، فكذلك حال موته، بمعنى أنه يلبس يكفن بالثياب غير المخيطة المفصلة على البدن كله، وذلك أن أكمل حال الحي هو الإحرام حين يحرم في ثوبين، إزار ورداء، فكذلك يشرع أن يكفن الميت في ثياب غير مخيطة غير مفصلة. فالقميص لا يشرع وإن جاز. نعم. وعن ولي نعم. والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط. إذن تكون اللفافة الأولى وهي الأوسع الأكبر، وأيضا الأحسن يعني في نظافتها أو في جدتها، وذلك ليكون الظاهر للناس، ليكون الظاهر الناس أحسنها، لأن هذه عالة الحي. الحي لو كان عنده لباس قديم ولباس جديد مثلا فإنه يعني إذا كان عنده لباس فاللباس الجديد يكون ظاهرا، يكون ظاهرا، فلا يظهر اللباس العتيق أو القديم بل يظهر اللباس الجديد. فكذلك في حق الميت يحسن أن يكون اللباس الظاهر وهو الكفن الأعلى واللفافة العليا هي أحسنها وأوسعها. يجعل الظاهر أفخر ثيابه، معنى أنه يبسط الأولى التي هي الأوسع والأحسن، ثم يبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، فيحصل باللفافة الأولى التي هي أوسع أن تغطي الجميع فلا يبدو من اللفافة الثانية الشيء لأن هذه أوسع. أيضا اللفافة الأولى هي أحسن وأنظف، أحسن إذا كانت جديدة من جهة جدتها، قد تكون وإن كان غسيلا فهو يختار ما يكون غسله أتم، ثم الثالثة فوقهما. ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن. الحنوط هي أخلاط من الطيب، وكذلك الكافور يكون مطحونا مدقوقا، وهي أخلاط من المسك والعنبر والصندل ونحو ذلك، يذر على الأكفان لكن لا يذر فوق الكفن الأعلى بل يذر على الكفن الأول المبسوط على الأرض، ثم الكفن الثاني، أما الكفن الثالث فلا يذر عليه، وذلك أنه حين يوضع عليه الميت ويكون باديا قد لا يكون اللون حسن، وذلك أنه يغير اللون لون الكفن ولا يجعل على ظاهر الكفن، وذلك أنه لو أصابه مثلا ماء ورد أو نحو ذلك أو رش عليه شيء مما يجعل هذا الطيب يعلق به قد يغير لون الكفن فيظن أنه وسخ نحو ذلك. والمقصود هو ظهور الرائحة بدون ظهور اللون الطيب. ثم يحمل الميت فيوضع عليهن أي على اللفائف مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه، يعني ما يجعل على جنبه الأيمن ولا جنب الأيسر بل يجعل على ظهره لأنه أبلغ في لف اللفائف عليه وأبلغ في ضبط اللفائف وفي تمكن اللفائف حتى لا تسقط. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، يعني هذا حين يكون الفضل في أحدهما أكثر يكون الذي عند الرأس أكثر، لكن إذا كان ما عند الرأس فيه فضل كثير وعند الرجلين فيه فضل كثير في هذه الحالة تكون السعة والفضل من الجهتين. ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، يأخذ شيء من الكافور والحنوط في قطن ويجعل منه بين أليتيه برفق، يعني لا يدخل مثلا لا يكون في داخل بدنه في دبره، لا إنما يكون بين أليتيه بين أليتيه، وهذا كله بعد الفراغ منه ووضعه على الكفن لأجل أن يلف فيه. والحكمة في هذا والله أعلم، والحكمة في هذا ظاهرة، وقالوا يعني الحكمة في مسألة وضع في هذا المكان هو أن لا يبدو رائحة منه، لا يبدو رائحة منه، لأنه قد يبدو رائحة فيوضع في القطن فيشد الموضع هذا مع هذه الرائحة فيكون أبلغ في عدم نفاذ الرائحة وعدم ظهورها. والطيب سيأتي إشارة إلى جملة من أدلة في هذا، وأنه يشرع تطيب الميت. نعم، ويجعل بين آليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، لأنه حينما يحمل ويتحرك قد يخرج شيء منه، ويشد فوق الخرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ آليتيه ومثانته. والمعنى أنه يشد هذه القطنة في ذلك الموضع على آليتيه ومثانته، يأخذ خرقة عريضة ثم يشدها أولا على الوسط، على وسطه يلفها ويديرها على الوسط لفا محكما وتكون عريضة، وتنزل هذه الخرقة أيضا على آليتيه، ثم يأخذ خرقة ثانية يجمع بها المثانة والقبل والدبر يسترهما، ثم يربط هذه الخرقة من جهة الأمام بالخرقة التي ربطها إلى الوسط، ثم يربطها من الخلف في نفس الخرقة التي ربطها بالوسط، ويشدها شدا محكما، مع أن هذا يستغنى عنه بالتبان والسراوي نحو ذلك، أو ما يراه المكفن مما يحفظ ذلك الموضع. ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، التبان هو السراويل القصير الذي لا أكمام له. نعم، تأخذ أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الباقي على منافذ الوجه يعني على الفم وعلى العينين، وذكر بعضهم الأذنين، ومواضع السجود في جبهته وفي كفيه وركبتيه وأطراف القدمين. تخصيص مواضع السجود قد يقال أنه موضع نظر، لذا لا دليل على هذا، والأظهر والله أعلم أنه يطيبه عموما. الأدلة جاءت عامة في تطيب الميت، والآن قد انتهى، والمقصود هو تجهيزه على أحسن حال بإحسان كفنه وكفنه، وكذلك وضع الطيب والذرور على ما يذر على الكفن، كذلك أيضا تطيب البدن بطيب لا يؤثر على بدنه. وإن طلاه كله كما جاء عن ابن عمر وأنس، فأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق، فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل على أن غير المحرم كان يمس الطيب ويحنط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عطيف الصحيحين: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذه الأحاديث مطلقة في مسألة مس الطيب، ولم يقيد عليه الصلاة والسلام، وكل الأمر إليهن في أمر الغسل، وكذلك في قولة تمسوه طيبا دل على أنه ما يرى الغاسل أو من يكفنه ما هو الأصلح في وضع الطيب على وجه لا يضره، على وجه لا يضره، فوكل عليه الصلاة والسلام الأمر إلى اجتهادهن رضي الله عنه بقوله: إن رأيتن ذلك، هذا في الغسل، إذا كان هذا في الغسل الذي هو واجب بلا خلاف، ففي سائر مصالح الميت من الأمور التي ليست واجب من باب أولى أنها تكون إلى نظر الغاسل والمكفن ومواضع سجود. ولهذا اللي ثبت عن الصحابة عن ابن عمر هو أنه يطيب جميعه، وأنه طلأ، وأنه بعضهم طلاه بالمسك جميع بدنه، وثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه. وكان ابن عمر يطيب مغاب الميت، يطيب مغاب الميت رضي الله عنه. والمغاب يعني والمصافط نحو ذلك، المصافط يعني الأبط وباطن الركبة نحو ذلك من المواطن التي قد يصدر منها رائحة فيعتنى بها. قال رحمه الله: ومواضع سجود تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود. وهذه المواضع التي هي الأعضاء السبعة ذكر في المغني أن هذا منقول عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وأن هذا من قول إبراهيم النخعي. ويطيب رأسه ولحيته، لأن الحي الطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا. وهذا هو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا. هو تعليله كما سبق أيضا من جهة أنه حين يكون على أعلى اللفافة أنه قد يتغير وقد يغير لون الكفن، وقد يظن أن شيئا خرج من الميت حينما يتغير اللون نحو ذلك، فلهذا يكون كما تقدم الطيب وهذا الضرور وهذه الأخلاط تكون داخل الأكفان. أما ما ذكره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنا بحثت عنه فلم أجده فيما تيسر لي من المصنفات، لكن هذا ثابت عن ابنة أبي بكر رضي الله عنه، أسماء بنت أسماء أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ثبت عنها بإسناد صحيح عند مالك وابن أبي شيبة أنها قالت: لا تجعلوا على كفني حناطا، لا تجعلوا على كفني حناطا. قال رحمه الله: ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، بالمعنى أنه يبدأ بالشق الأيمن ثم يردها إلى شقه الأيسر، ثم يلف الشق اللفافة من الطرف الأيسر على جهة يمينه، على جهة يمينه، ثم يثني طرف العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر. وهذا وقع في خلاف عندهم، والذي ذكروه أنه تكون اللفافة اليمنى من جهة يمينها أول، ثم يرد عليها الطرف الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة. وذلك إذا يعني وضع على في في في قبره في اللحد على شقه الأيمن وحلت عنه العقد، فلا تسقط اللفافة من على شقه، من على شقه. ولهذا اختلف هل يبتدأ يلف الأيمن ثم الأيسر أو الأيسر ثم الأيمن، فقيل هذا وقيل هذا وقيل هما سواء، ولم يأتي شيء في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكفن وضبط الكفن وتحسين الكفن. قال رحمه الله: ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها. هذا ما يتعلق باللفافة والعقد، عقد الكفن، هل يعقد أو لا يعقد؟ الذي ذكروه أن عقد الكفن بعد لفه المقصود منه ألا ينحل الكفن أثناء حمله، ألا ينحل الكفن أثناء حمله، وإذا وضع في قبره، وإذا وضع في قبره فتحل العقد، تحل العقد، لأنه في هذه الحال أمن من سقوط الكفن، يعني من سقوط الكفن حين يوضع في قبره، حين يوضع في اللحد. ومن أهل العلم من قال يعني إن شاء عقدها وإن شاء لم يعقدها، والأمر في هذا واسع عند جمع العلم، لكن جمهور علماء قالوا تعقد، يعقد الكفن من الأمام عند الرأس وعند الرجلين عقدتان، وهل يزاد؟ ينظر إذا احتاج إلى عقد أخرى فلا بأس، وقد يختلف بحسب الموتى، قد يكون الميت ضخم الجثة يحتاج إلى أن تعقد وأن تربط، وإلا فإن الكفن قد يسقط، فهذا يختلف. أما حلها فالجمهور على أنها تحل قبل الدفن، بل بعضهم قال لو أنه دفن وأمكن نبشه ولا يتضرر فإنه تحل، ينبش تحل العقد، لأنه قد ينتفخ والعقد مربوطة ويتمزق الجلد، لأن العقد المربوطة تمنع من ذلك، فإذا ردت العقد، ردت العقد في حال انتفاخ فإنه قد يتمزق، خصوصا أن جلد الميت قد يتهرى ويضعف جدا، فقالوا إن هذا من إحسان الميت. وذكروا في هذا ما رواه ابن أبي شيبة فقال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثني أبي عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام حل بفيه، حل الأخلة من كفن نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود. وهذا الأثر لا يثبت، لأن خلف الخليفة هو مصاعد الأشجعي، وإن كان صالح الرواية ورواه مسلم لكنه وقع له اختلاط، وأبوه لا يعرف. ثم رواية عن نعيم مسعود موضع نظر، لأن نعيم مسعود قيل إنه بقي بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتوفى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا في هذا ما رواه ابن أبي شيبة طريق الجريري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دفنا وقال ألحدنا العلاء بن الحضرمي فنسينا أن نحل العقد، ثم عدنا فأردنا أن نرفعه، يعني حل العقد، قال فلم نر شيئا، فلم يروه في قبره، فالله أعلم. فهذا الأثر أيضا لا يصح لأن في هذا المبهم. وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان أن الحسن وابن سيرين كان يقولان تحل العقد عن الميت، تحل يعني عند وضعه، وهو قول أئمة الأربعة، وهو قول أئمة الأربعة. وبالجملة إن حلت على هذا القول فلا بأس، وإن تركت فلا بأس، لكن المعنى الذي نظر إليه الجمهور راعوا فيه أمر الميت فيما لو حصل له انتفاخ نحو ذلك، فالله أعلم. قال رحمه الله ثم يجنع ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده. بعضهم ذكر أنه يخرق الكفن، وذكروا في هذا علة أنه كان من النباشين من يعمد إلى الأكفان فيتبعها فينظر من مات فيبادرون إليه أو فور ما يدفن فينبشونه ويأخذون كفنه، يأخذون كفنه، فلهذا قيل يخرق الكفن حتى إذا رآه مخرقا لا ينبشه لا يأخذه، لكن هذا القول فيه ضعف، صواب ما جاءت بالسنة، وهو يبقى الكفن على حاله، لكن هم رأوا قالوا إن هذا يراعى الحال عند وجود مثل هذا حماية ورعاية للميت، رعاية وحماية للميت حتى لا يعتدى على كفنه ويؤخذ. ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت لا يجب الطيب، لأنه لم يأتي الأمر به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمسه طيبا، دل على أنه يشرع الطيب من حيث الجملة، إلا أن الكافور أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلنا في الآخرة كافورا. الكافور هذا ليس يعني للتطيب البدن، لكنه في الغسلة الأخيرة حتى يصلب البدن، والكلام عن الطيب الذي يباشر البدن، لكنه مشروع ومطلوب وليس بواجب. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة خلافا لمن قال يزيد إلى خمسة. والثابت الصحيحين في كفن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أثواب، وهذا خير ما يقتدى به، وهو ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون في ثلاثة أثواب. فصل: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه، اتفق على معناه من حديث جابر ومن حديث ابن عمر، وفيه أنه كفنه في قميصه، دل على أنه يجوز من حيث الجملة الكفن في قميص. واختلف في سبب تكفينه في قميصه على أمرين أو علتين: الأولى قيل لأن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول وابنه وابن هذا المنافق كان صحابيا جليلا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه قميصا، فأنعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه إلى طلبه. وقيل لأنه كسل عباس يوم بدر لما أسر، ولم يكن كان رجلا طويلا رضي الله عنه، فكساه قميصا بقدره، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه ما فعل عن مع العباس حتى لا يبقى له منه عليه، فالله أعلم. ففي دلالة على أنه لا بأس من الكفن في قميص، وإن كان السنة والأكمل هو أن يكون في غير قميص، متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، يعني إذا كفن في قميص ومئزر لفافة فيكون الإزار يلي الجلد ثم ذلك القميص ثم اللفاف فوق ذلك. فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبسه في حياته، وإن قال أحدهم يكفن في من ماله وقال الآخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك، إذا تشاح الورثة جعل له ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس حياته. إذا كان يلبس شيئا جديدا يعطى جديد، وإذا كان يلبس دون ذلك يعطى دون ذلك. وهذا فيه نظر، لكنه قالوا عند التشاح والاختلاف يعطى ما كان يلبسه في حياته. وإن اختلفوا هل يكفن من ماله لو كان مثلا كما هو الحال الآن، في الغالب أن التكفين من مغاسل الموتى يكون من متبرعين، ولا أحد يقول يعني نادر يعني أن يأتي أحدهم بكفن، بل يكون كفنه في المغاسل ويكون معدا مهيئا. لكن لو أراد بعضهم أن يجعل الكفن من ماله، قالوا يقدم ماله على ابن على مال السبيل لئلا يعير بذلك، وهذا تعليل موضع نظر لأن هذا للميت وليس للحي. لكن لو فرض أن مثل هذا يقع، مثلا يقال فلان كثير المال مثلا، وقد يكون مثلا هذه الجهة حاجتها إلى من يتبرع لها مثلا، ومع ذلك هو المفروض يعني أن يقدم لهذه الجهة الأكفان لميته ولغيره، فلو لم نفعل ذلك قد يعير بذلك، هذا وارد. لكن من حيث الجملة جرى عمل المسلمين اليوم على ذلك، وأنه يكفن من هذه الجهات. ويستحب تجميل الكفن ثلاثا، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه فجمروه ثلاثا. وهذا الحديث رواه مالك، رواه الإمام أحمد بروايه قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، وإسناده على رسم مسلم. إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، وهذا من أدلة مشروعية تبخير الميت خصوصا الكفن، كفن الميت، وذلك أنه يعلم يلتصق به فيطيب كفنه ويطيب بدنه. فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به يعني يكون إزارا، وقميص في ثلاثة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، يكون المئزر أولا والقميص أو الدرع بعد ذلك، ثم تخمر بالمقنعة خمار، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة وهو الإزار، ثم الدرع وهو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة وهي اللفافة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخير. قوله عند أم كلثوم، القول الثاني أنها زينب، واختلف في من هي. هذا الحديث مشهور من رواية من حديث ليلى بنت قانف الثقفية، وهو من رواية نوح بن ربيعة الثقفي، وهو مجهول، وهو مجهول. فالحديث إذا لم يكن إلا بهذا السند فهو لا يثبت. لهذا قال بعض العلم إن الأصل استواء الرجال والنساء في هذا الباب، ومن العلم من قال وهو قول الجمهور إنها تكفن في خمسة أثواب لدليل لهذا الدليل. وأيضا جاء رواية أخرى ذكرها الحافظ رحمه الله عند أبي بكر الجوزقي، من رواية أبي بكر الجوزقي وحافظ كبير من علماء القرن الرابع الهجري، توفي سنة 88 و300، سنة وفاة الإمام أبي سليمان الخطابي. والحافظ رحمه الله ذكر هذا الأثر من رواية إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وأنها قالت أول ما أعطانا الحقة ثم الدرع ثم الملحفة ثم الدرع ثم لفافتين أو لفافة ثم أدرجت في الثوب الآخر. قال الحافظ: وهذه زيادة صحيحة جزم بصحتها، ولم يذكر أول السند، لأن أبا بكر بينه وبين هشام الحسان يعني عدة رواة، لأنه كما تقدم توفي سنة 388 وهو ولادة سنة 306، فبينهما أكثر من واسطة، واسطتان أو ثلاث وسائط، والله أعلم في هذا. والحافظ جزم بصحتها، جزم بصحتها، يحتاج النظر في هذا الخبر، ولهذا هو حجة للجمهور. أيضا من جهة المعنى يقولون إن سترة المرأة في حال الحياة أغلظ من سترة الرجل، وعورتها أعظم من عورة الرجل، فما كان الرجل يكفن في 3 أثواب ناسب أن تكون المرأة في 5 أثواب. ولأن المرأة، وقد أشار إليه هنا رحمه الله، قال: ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر، تزيد على في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. وهذا لبيان الفرق بين الرجل والمرأة في حال الإحرام، وأن الرجل إذا مات محرما فإنه لا يخمر رأسه، وعلى الرواية الثانية وجهه، أما المرأة فتلبس ما تلبس في حال حلها إحلالها، ولا تمتنع إلا من النقاب والقفازين، تمنع من النقاب والقفازين والبرقع، فهي تلبس المخيط في إحرامها. فالمصنف رحمه الله أراد أنها يعني يزيد أمر الستر في حقها على الرجل حتى وهي محرمة، فالرجل يكشف رأسه وهي يستر رأسها في حال إحرامها، كما أنه يستر إحرامها تستر رأسها في حال حياتها في حال إحرامها. فصل: فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه، فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه، غطى رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، والنمرة كساء يكون فيه خطوط بألوان، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وهذا نبت طيب الرائحة يستعملها الحجاج، كانوا يستعملونه في القين الحداد يستعمله، وكذلك يستعمله في السقوف، ويستعملها أيضا في خلل سد خلل القبر نحو ذلك، متفق عليه. والمعنى أنه إذا كان له ثوب لا يستر جميعه، لكنه يستر عوراه ويستر غالبا، إنما لا إذا ستر الرجلين بدا الرأس، وإذا ستر الرأس بدت الرجلان، فيستر الرأس لأنه أشرف، أما الرجلان فإن لم يتيسر ما يستر بهما فيوضع عليهما شيء ولا شيء من الحشيش. الفقهاء رحمة الله عليهم أحكموا هذا الأمر على مقتضى الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: واجعل على رجليه الإذخر. فإن كان أضيق من ذلك، يعني الثوب الذي يكفن فيه لا يستر الرأس والرجلين، مجرد يستر الوسط العورة، فإنها تستر عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق، لأن الواجب هو ستر العورة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا وقع في هذا قصص، وقع له قلة وشدة، قصة حمزة رضي الله عنه كما في مسند أحمد بإسناد جيد من رواية داود ابن سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن أبيه في حديث، وفيه أن عروة بن الزبير رضي الله عنه في يوم أحد جاءت أخت حمزة رضي الله عنه، جاءت صفية رضي الله عنها أمه، جاءت ومعها ثوبان رضي الله عنها، وكانت سمعت بمقتل أخيها حمزة، فلما رآها الزبير رضي الله عنه أراد أن يمنعها حتى لا ترى حمزة، خشي عليها رضي أن تفجع بما ترى. قال: فلدمتني في صدري وكانت امرأة جلدة، فقلت لها: عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك أن تفجع. فوقفت رضي الله عنها ثم قالت: خذ هذين الثوبين لأخي فإنه بلغني أنه قتل. الحديث وفيه أنه لم يكن لحمزة ثوب وكان له شيء فمزقوه أو لم يكن ساترا، فأخذوا هذين الثوبين لتكفين حمزة، فلما أرادوا أن يكفينه وجدوا بجانبه رجل من الأنصار، قال الزبير: فكرهنا أن نكفن حمزة بثوبين ولا نكفن بجواره، فنظرنا فإذا ثوبان أحدهما أكبر من آخر رضي الله عنه، فلم يؤثروا حمزة بالطويل بل أقرعوا بينهما، جعلها قرعة بين حمزة والأنصار، بين هذين الشهيدين الصحابيين الجليلين، فأقرعوا بينهما فقسموهما على حسب القرعة. الشاهد أنه حصل لهم شدة في مثل هذه الوقائع وقلة في المال، فقد لا يجدون ما يكفنون، كما وقع لمصعب رضي الله عنه، وضعوا على رجليه شيء من الإذخر. قال رحمه الله: فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. وهو حديث حسن، حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وأبو داود والترمذي، أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وقد خولف أسامة بن زيد فرواه ثقات عن الزهري إلى عبد الرحمن بن كعب مالك، فلم يجعلوه عن أنس رضي الله عنه، لم يجعلوه عن أنس رضي الله عنه، فقيل إنه شد بهذا. لكن بالجملة هذا الخبر ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه في أنه لما كثر القتلى كان يجمع الرجلان في الكفن الواحد. هنا قد ذكر حجاب الرجلين، هنا ذكر ثلاثة، والمعنى على الحال والسعة والضيق. فإذا كثر القتلى واحتاجوا إلى أن يكفنوا الرجلين والثلاثة في كفن، في حديث جابر يكفنوا الرجلين في كفن واحد، ويقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى أكثرهم قرآنا فقدموا في اللحن. وفيه دلالة أيضا أخرى، وهو أنه يجعل الاثنان، لأنه إذا جعل، لأن قول في كفن واحد الظاهر أنه يكون أنهما يكونان في كفن واحد، إنما يكون بينهما حائل، ويدفنان جميعا في لحد واحد. وقيل يحتمل أنه كفن واحد، إن الكفن يقص بينهما ويجعل لهذا كفن ولهذا كفن، لكن الظاهر أنه كفن واحد يكون فيه اثنان. ولهذا في حديث هشام بن عامر عند أهل السنن: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. هذا يبين أنه إذا كان الثلاثة في قبر واحد فكذلك الاثنان والثلاثة في كفن واحد. حديث هشام بن عامر حديث صحيح. فصل: فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل. يتعلق الحقيقة مسألة الغسل، وحمل لأن في عادته مشقة، ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا، لأنه قد يعاد غسله هذا بعدما يحمل. فإن خرج منه شيء يحمل يقال لا يعاد غسله، لأنه قد يعاد غسله فيحمل فيخرج ثانية ثم قد يخرج ثالثة. وإن خرج كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وذلك أنه قد غسل وكفن وحمل. وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني، لأنه حين يتحرك ويخرج يعني أنه في الغالب أن هذا هو الذي خرج عند تحركه، وأن خروج شيء ثاني بعد غسله بعيد، وذلك أنه قد خرج مع تحريكه في المرة الأولى للتحفظ، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. فيؤمن أيضا بأمرين: أول لأنه قد خرج في المرة الأولى، ثم هو بعد ذلك سوف يشد ويحفظ ويوضع دونه ما يسد من قطن أو نحوه مما يراه الغاسل فيمنع خروج شيء منه، لكنه ليس بواجب، وذلك أنه يشق على من حملوه وقد يعني مشوا به إلى القبر أن يعودوا به ثانية ويغسلوا، هذا يشق عليهم ويثقل عليهم فيحملونه على حاله. لكن قد يقال أنه حين يبدو ويظهر كثيرا ويبرز في أكفانه في هذه الحالة قد يقال بهذه الرواية، وأنه يعاد تنظيفه مرة ثانية. فصل: وإن مات المحرم لم يقرب طيبا ولم يخمر رأسه، لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. هذا الحكم نص في حديث ابن عباس، وبه قال العلماء من الحنابلة والشافعية، خلافا للمالكية والأحناف الذين قالوا إنه يبطل إحرامه لحديث مات وانقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا ضعيف أثرا ونظرا. من جهة الأثر هذا الحديث واحد صريح في أنه على إحرامه وأنه باق وأنه عامل المحرم. الأمر الثاني أنه يقال انقطع عمله، وانقطع عمله انقطع، لكن هذا من أثر عمله في حياته، والشارع جعل إحرامه ممتد، وإلا هذا امتداد لعمله، مثل ما يعني يشبه وجه ما يكون له من أعمال يعملها في حياته، أوقاف نحو ذلك يوقفها، فإن عملها وأثرها باق له بعد وفاته. ثم هذا الحكم معلل، فهذا نص في هذا الحديث لا يجوز خلاف، فمن وقع عليه في هذا الحديث وهو نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والخلاف في وتخمير وجه على الرواية في مسلم، فمن أثبتها لأنها رويت من طرق فردوا من قال إنها وهم أو شاذة لجاء ما يدل على ثبوتها، وقد حرر ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يقرب الطيب لأنه يبعث يوم القيامة لأنه محرم يبعث ملبيا، وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر عنه جواز تغطيتهم لأنه لم يذكر في الحديث. أما تغطية الوجه هذا مبني على تلك الرواية، من قال بها فقال إنه لا يغطى وجهه، إن قال ولا تخمر وجهه ولا رأسه. أما الرجلان فتغطيتهما، فالرجلان لا ينهى عن تغطيتهما في حال الحي، فيجوز تغطيتهما، لأن المنهي عنه هو أن يلبس الخفة، يلبس الجوارب نحو ذلك مما هو مصنوع للقدمين. أما تغطية بذلك فلا بأس بذلك. فالرجلان ليست كالرأس، الرجلان كسائر البدن، كما أنه يغطي سائر بدنه، يغطي سائر بدنه إلا الرأس، فكذلك أيضا الرجلان. والظاهر عن جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما، فالميت أولى، وذلك أنه يستر جميعه، هذا هو الأصل، إلا ما استثني في حال المحرم. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، هو ممنوع من لبس المحيط، يعني عبر بعضهم بالمحيط لا المخيط، هذا عبر به بعض الشافعية، إنما المخيط هذه عبارة منقولة عن النخعي، واشتهرت بين الفقهاء، لأن الغالب أن المحيط يكون مخيطا، وإلا قد يلبس شيئا على بعض البدن لا يكون في خياطة، فالعبرة بالإحاطة لا الخياطة، وإلا قد يلبس مثلا شيء من الأزر الأرضي يكون فيها خياط، لكن ليست مصنوعة على هذا القدر من البدن. وإن كان المرأة جاز ذلك، يعني إذا كان المحرم الذي مات امرأة جاز ذلك، يجوز أن تلبس القميص لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع من ذلك في حياتها، يجوز تخمير رأسها وتخمير وجهها أيضا على الصحيح، تخمير الرأس وتخمير الوجه. وقول حرام المرأة بوجهها هذا ليس، هذا من كلام الفقهاء، والمرأة لم تنهى عن تغطية وجهها في حال إحرامها، إنما نهيت عن أن تضع عليه ما صنع له من القفاز والبرقع، وهذا هو الصحيح في حق المحرمة، أنها يجوز أنها تغطي وجهها، وإنما نهيت عن البرقع وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام النقاب بذلك يدل على ذلك، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فمفهومه يدل على أنها تلبس ما سوى ذلك مما تختمر به ولا يكون مصنوعا للوجه. وكذلك جاء عن عائشة بن عند أبي داود بن يزيد بن أبي زياد، وكذلك في الموطأ عن أسماء رضي الله عنها في حديث، وأنهن كنا رضي الله عنهن قالت كان الركبان يمرون بنا، أو قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الركبان، أو قالت حاذان الركبان، سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وكذلك أيضا جاء عن أسماء رضي الله عنها في الموطأ، وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. المعنى أن المعتدة من وفاة زوجها إذا ماتت في عدتها بطل حكم عدتها، ولو قال هي معتدة فتجتنب الطيب نحو ذلك فلا يقال ذلك، لأنه بطل حكمه بوفاتها. وذلك أن من حكم ذلك لئلا يدعو إلى نكاحها، لأن يدعو نكاحها مع تعظيم أمر النكاح الذي بينها وبين زوجها المتوفى، فله حكم عظيمة من هذه من هذه من من هذه الحكم ما أشار إليه الإمام الموفق رحمه الله، وقد أمن ذلك بموتها، فلهذا لا بأس به بعد وفاتها. ثم ذكر رحمه الله باب الصلاة على الميت، نقف على هذا الباب وفي بقية الوقت نجيب على ما تيسر من الأسئلة. هل ينظر المصلي من الأسئلة، هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده أو إلى الأمام؟ هل ما هو المشروع في حق المصلي؟ هل ينظر إلى موضع سجوده؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهو موضع نظر المصلي، موضع نظر المصلي. ذلك النشكل على بعض إخواننا في بعض حالات المصلي، في بعض حالات المصلي. أما من جهة النظر عموما فالجمهور قالوا إنه ينظر إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، هذا من حيث عموم. وقال المالكية ينظر أمامه، والأصل أنه ينظر إلى موضع سجوده في جميع الحالات، في حال القيام وفي حال القعود، إلا أنه في حال التشهد ذهب الجمهور منهم إلى أنه ينظر إلى أصبعه، إلى أصبعه، منهم من قال ينظر إلى حجره، لكن أقرب أنه ينظر إلى أصبعه، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي برواية عبد الله بن زبير، حديث صحيح وفي وحديث طويل، وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد رمى بصره إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. هل يجوز المعتدة أن تحضر المناسبة؟ المعتدات أو المعتدة الأصل أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، سواء كانت معتدة من وفاة أو معتدة في حال الحياة وهي المطلقة البائن، مطلقة البائن. وجمهور علماء ألحقوا المعتدة من طلاق بائن بالمتوفى عنها زوجها، وأنها لا تخرج، وأنها لا تخرج أيضا لا ليلا ونهارا، لكن قالوا يجوز لها أن تخرج نهارا لحاجتها، تخرج نهارا لحاجتها، وهذا في المعتدة من وفاة والمعتدة من في حال حياة المطلقة، فلها أن تخرج لحاجتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الفريعة عند الأربع عند الخمسة، وحديث صحيح بيت الفريعة بنت سنان رضي الله عنها، فريعة بنت مالك بن سنان، أنها الحديث بطول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن خالة جابر عبد الله رضي الله عنها خرجت تجد نخلها، فقال لها رجل أراد أن يمنعها وكذا، فذهبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت شكت إليه أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام أخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تتصدقي أو تصنعي خيرا، فدل على خروجها لمثل هذه الحاجة. فالمرأة تخرج نهارا لحاجتها وليلا لا تخرج إلا عند شدة الحاجة، فالأصل أنها تبقى في بيتها. وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن كما روى مجاهد من القتلى في غزوة أحد، وهذا جاء عند عبد الرزاق وغيره، يجتمعن عند إحداهن ليلا لما كن يستوحشن، ثم إذا عند النوم يؤبن إلى تؤوب كل واحدة إلى بيتها، تؤول بيتها. فإذا احتاجت المرأة للخروج لكونها مثلا مدرسة لخروجها للمستشفى ونحو ذلك، أو تشتري حاجات والأغراض التي تحتاجها وليس هناك من يقوم بها، فلا بأس بذلك. أما خروجها لغير ذلك للمناسبات ونحو ذلك فالأصل هو بقاؤها في بيتها. وإلا لو قيل تخرج لهذه لم يكن هناك فرق بين المعتدة وغير المعتدة. ثم هذا في حديث جابر ما يدل على أنه معلوم أنها تمكث في بيتها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر قضية منعها، لكن علل خروجها بأنها تخرج لحاجة في جلاد نخلها لحاجتها. حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة. من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الصلاة خلفه لا تصح عند جماهير العلماء، لا تصح عند كان اللحن يحيل المعنى. ومن أهل العلم خصوصا إذا كان قد تقدم مثلا أو صلى خلفه ولا يعلم ثم وقع منه لحن، فذهب بعض أهل العلم وهو قول لبعض المالكية وهو قول أبي ثور والمزني وعطاء خلاف قول الجمهور، إلى أنه إلى أنها تصح ما دام أنه لم يكن تفريط من المصلي، وهذا هو أظهر. لكن في حال الاختيار فإنه لا تصح الصلاة خلفه بل لا يجوز تقديمه. هل يدخل الإمام في فضل التقدم للمسجد بعد الأذان أو مع الأذان؟ ظاهر كلام أهل العلم أو ظاهر الأخبار في هذا أن الإمام يخرج عند الإقامة، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة حبي قتادة أو غيره، وأنه يخرج عند الإقامة. وربما يعني أقام بلال فانتظروا، فربما حبس النبي عليه الصلاة والسلام أحد يسأله أو لحاجة فيقومون، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، ليبين أن خروجه عند إقامة الصلاة. كذلك في الصحيحين في حديث عائشة أن بلال كان يعلم بالصلاة وإقامة الصلاة فيأتي إليها. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهلي لما سألوها يعني ماذا كان سقط، كان في مهنة أهله فإذا سمع الإقامة خرج إلى الصلاة. جاء في رواية عند البخاري فإذا سمع الأذان خرج، لكن هذه رواية في هذه رواية، والروايات الكثيرة في البخاري روايات الكثيرة في البخاري ليس فيها ذكر الأذان، وإن ثبت فإنه يحمل على الإقامة على الإقامة. يعني ظاهرها يدل على ذلك على أنه يخرج عند الأذان، لكن يحمل على الخروج عند الإقامة موافقة لسائر الروايات والأخبار. وهذه رواية تفرد بها بعض الرواة وهو ثقة، لكن على قاعدة العلم الحديث صحيح لا إشكال فيه، إنما هذه اللفظة هذه اللفظة. وأهل العلم يقولون إنه إن السنة خروج الإمام مع الإقامة وعند الإقامة هذا مع العمل بالسنة، يعني أن يكون إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن ثم يجلس في مكانه في بيته ويتهيأ للصلاة بأداء السنة الراتبة إن كان لها سنة راتبة أو قراءة القرآن. المقصود أنه ينتظر الصلاة حتى يدخل في الفضل، فيرجى أن يدخل في الفضل في انتظار الصلاة. هذا هو المعنى، ليس المعنى أنه لا يتقدم وينشغل بأمور غير أمر الصلاة فهذا غير مشروع إذا كان على هذا الوجه. السنة أن يتقدم، لكن لو فرض أنه يتأخر ويكون كما كان عليه الصلاة والسلام في شأنه في انتظار الصلاة، فإذا دعي إليها بادر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إذا كان، وهذا مسألة تقع كثيرا وسبق الإشارة إليها أكثر من مرة، وهي من توضأ ثم بعد من توضأ وصلى ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد على يده لاصق إما شمع أو غراء بقدر الظفر أو أقل من الظفر بقدر الظهر، هل يعيد الوضوء والصلاة؟ جمهور علماء على أنه يعيدها حتى ولو كان شيئا يسيرا، هذا قول جماهير العلماء. ومن أهل العلم كالأحناف قالوا إذا كان بقدر الظفر فلا يعيد، لكن الصواب أنه يعيد، وهذا صريح في الحديث، وجاء ما يدل على هذا في قدر اللمعة التي هي بقدر الظفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة لفوات شرط الوضوء، فعلى هذا فات شرط الوضوء لم تصح الصلاة، فهذا هو الواجب كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.